السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية، وعودة ليكم من جديد مع هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الشيخ أسد السنة في هذا العصر الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغمي. أهلا بفضيلة الشيخ. أهلا بحياك الله ورحمة الله خير. طبعا أنا أول مشاهدين ما كنتش متوقع أن فضيلة الشيخ الزغمي كان هيحضر لقاء النهاردة، ويمكن لما سمعت بالحادث اللي تعرض له فضيلة الشيخ أول أمس، سمعته أمس صباحا اتصلت معنيت عليه الحمد لله، ويمكن تليفوني وتليفون خط برنامج مالجاني ما بطلش اتصالات من اسكندرية الأسوان الإمارات قطر الكويت، كلهم بيتصلوا يطمئنوا على فضيلة الشيخ الزغبي. رغم فضيلة الشيخ ان الطبيب المعالج سعادتك قال لك تلزم الراحة ولازم تلبس الرقبة وإيد سعادتك، طبعا ربنا يا رب يشفيك ويعفو عنك ان شاء الله بإذن الله، لكن حضرتك أصريت انك تيجي النهاردة الحلقة. الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله علي، ولو لم يكن لشككت في ديني. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعده يعني عايز اقولها بصراحه استاذ احمد، يعني هذه امور نسال الله ان يجعلها كفاره لكثره الذنوب، ولكن حسبي ان اقول انا يعني من زمن كبير احاول ان ازرع في ابنائي وفي هذا الجيل رجوله وعزه، لا يتزلزلون لا من امريكا ولا من الاتحاد الاوروبي ولا من اليهود. يعني وددت قبل أن ألقى الله جل وعلا أن أرى شموخا ورجولة وبطولة في أبناء المسلمين حتى لو سالت الأمعاء على الأرض، أريد أن أراهم رجالا أثباتا حتى يعلم أعداء الدين أننا الأعزة وأننا الأقوياء. فجئت في هذا اللقاء و يعني نقطة في غاية الأهمية حتى أقول لأبنائي بالذات للجيل الجديد، هذه أمور لا تمثل عندنا شيئا على الإطلاق ولو سال الدم. لماذا؟ لأننا في وقت تحديات ونريد أن نثبت فيه للجميع أننا بإذن الله بإسلامنا بعقيدتنا الأقوياء. ودعني أعطيك يعني مثل كده أستاذ أحمد، تفضل. يعني بصر بن أرطاء بسرعة جدا، مش هجيب الموقف كامل كما في علو الهمة اللي هو بتاعنا وعلو الهمة عند دكتور محمد اسماعيل وعند غيرنا، بصر بن أرطاء شوف لما تكاثروا عليه وطعنوه في بطنه وسالت أمعاؤه على الأرض. يعني ما أقول سالت أمعاؤه يا أستاذ أحمد، ما بقولش مغزى انجرح، لا، سالت أمعاؤه، الأمعاء كده خرجت وسالت على الأرض. حملها بيده اليسرى وأخذ يضرب باليد اليمنى ولا يبالي، ولذلك لما جاء رجاله أعادوا الأمعاء إلى وضعها كما كانت، ثم خاطوا له بطنه فقام وكأنه لم يصب بشيء. أنا عايز ما نبقاش بتوع كلام بقى، يعني ما نقولش كلام ونكون على غيره، نقول آي وعامش عبئي، لا، احنا نقول للكل إن حلاوة الإيمان تنسينا مرارة الجراح. مش كده وبس، يعني أنا بقرأ في الكتاب مشارع الأشواق في المجلد الأول عن عون بن عبد الله قال كنت في القادسية، يعني في وقت القادسية، فرأيت شابا قد أصيب بطعنات كثيرة في بطنه وطرح على الأرض، فبعد عنه الجنود، المعركة انت عارف تتحرك بعد عنه، فقال لي يا عبد الله احملني إلى أرض المعركة قريبا برمح أو رمحين، خليني جنبي اللي يطلع. قال له لماذا؟ قال له حتى ألقى الله جل وعلا وأنا في أرض المعركة حتى إذا نظر علي رضي عني. شوف هو بيتقتلنا هو، يقول لا خليني في وسط دول حتى الطعنات تكثر وماله. ليه؟ لأني سألقى الله جل وعلا على ذلك. هؤلاء يعلمون أن مرارة الجراح قليلة للغاية، وأن حلاوة الإيمان عظيمة جدا، وأن لقاء الله ما أعظمه. كذلك في نفس الصفحة 76 مجلد الأول يذكرون عن شاب كان يجاهد في معركة القادسية فقتل 9 من الأعداء، فتكاثروا عليه فضربوه في بطنه حتى سقط على كربوس فرسه، ثم رفع رأسه، قالوا فسالت أمعاؤه على كربوس فرسه، الأمعاء كده سالت على الكربوس بتاع الفرس، قالوا فأمسك بها بشماله ولا زال يضرب بسيفه فقتل 9 آخرين، ثم لقي الله جل وعلا على ذلك. خلاص المسألة هقفلها، من صفة الصفوة ومن نفس المرجع السابق لإمام من أئمة السلف، كان عابدا، مش بقول كان عالما، عابدا، يعني راح معهم الجهاد في سبيل الله، فلبس ثوبا أبيضا، تعجبوا قالوا حد جاء المعركة إلا تبقى كلها دم ولبس لي ثوب أبيض. قال لهم: وددت أن شيئا أصابني فجعل دمي يسيل على هذا الأبيض حتى يختلط الأبيض بدمي، فألقى الله على ذلك. قالوا: فنادى المنادي: حي على الجهاد، حي على الجهاد. فدارت المعركة، فجاء حجر فشج رأسه فسال الدم على ثوبه الأبيض فسقط على الأرض، فنظرنا إليه فابتسم وقال: هكذا أردت والحمد لله. ثم فاضت روحه إلى بريها. فنحن لا نسوي شيء، ولا يعني أقول لك الواحد في نعل واحد ولا تراب ولا أي شيء، في أي شيء بإذن الله. فضلت الشيخ، يعني دي أمانة أنا تأمنتها وانقلها لسعادتك امبارح على الفيسبوك، الإخوة بيسألوا سعادتك الدعوات، وأيضا الإخوة في الوادي الجديد كلموني، والإخوة أيضا في أسيوط، وبعض الاتصالات جات لي من المنيا، وهناك أيضا أخ من أليوب كلمني قبل الحلقة وبيقولوا لسعادتك ألف سلامة لحضرتك. أسأل الله أن يسلمهم من كل سوء، أسأل الله أن يحفظهم، ولم تقر عيني إلا برؤيتنا أعزة في حال تطبيق الشريعة رغم أنف كل مخالف أو جاهل. دي أمانة طبعا كان لازم أنقلها لسعادتك فضيلة الشيخ. دلوقتي فضلتك هناك دلوقتي البعض بيعتقد كمان هناك بعض البرامج سواء لسعادتك أو برامجنا بتذاع أو بتعرض على قناة نور الخليجية، فعشان نوضح بس للمشاهدين أن هناك فرق بين نور الخليجية وقناة الخليجية. أنا لا أعرف نور الخليجية على الإطلاق، وما ذهبت إليها ولا سجلت لها ولا ظهرت فيها. ثانيا، منهجي يدور مع قناة الخليجية، بمعنى أنني بدأت مع قناة الخليجية في كل سلاسلي، وقناة الخليجية أشهد لها بوضوح المنهج، أشهد لها بأنها خالية من المبتدعة والمنحرفين حاليا والحمد لله جل وعلا، الحمد لله. أشهد لها بأنها لا تضم أشعريا واحدا رغم احترامي للأشاعرة، أنا بقوله رغم احترامي للأشاعرة، ولا تضم منحرفا عقديا واحدا، ولو حدث هذا لتركت القناة هذه، لكن الخليجية الآن نور في سماء الإعلام بإذن الله جل وعلا، وأنا مع الخليجية ولا أعلم شيئا ولن أسجل شيئا ولست أبدا بموصول مع الأخرى التي ذكرتها. بالنسبة لشباب أبو الغيط اللي بعتلي رسالة يا جماعة، اللقاء اللي كان فضيل اللقاء الحاشد اللي حضره فضيلة الشيخ محمد الزغبي يوم الأحد الماضي، هذا اللقاء هيذاع يوم الجمعة الساعة 6:30 إن شاء الله مساء بتوقيت القاهرة، 6:30 مساء اللقاء ده فضيلة الشيخ إن شاء الله هيذاع ويعرض إن شاء الله، اللقاء المبارك الحقيقة يعني، وكلهم بيقول سعادتك ألف سلامة وأنا بحبهم في الله، ربنا يبارك فيهم، يبارك فيهم، ربنا يبارك فيهم. دلوقتي نزل في موقع الوفد والأهرام أن فضيلة الشيخ محمد الزغبي إن شاء الله يكون بإنشاء مجمع فقهي شرعي إعلامي، عاوزين نعرف طبعا فضيلة الشيخ بقى تفاصيل هذا المجمع. هو نعم مجمع فقهي شرعي إعلامي، بمعنى هذا شيء جديد، يعني هيكون فيه مجموعة من العلماء الكبار المتخصصين، مش معنى عالم يعني أي حد بيظهر على الشاشة أقوله تعالى، أنا بقول من المتخصصين في هذا الباب، وهيكون فيه طبعا يعني علماء من داخل مصر ومن خارج مصر، وتذكر أسماءهم تباعا في الصحف، لأن الحمد لله شرعنا الحين في التمهيد له، شرعنا في الإجراءات والحمد لله رب العالمين. والقصد منه أننا نراقب الإعلام بأسره، بمعنى احنا شايفين يعني 99% من الإعلام موجه ضد الإسلام، صحيح. موجه ضد الإسلام، سواء الإعلام المقروء، الإعلام المسموع أو الإعلام المكتوب. هذا المجمع سيقف للكل بالمرصاد، اللجنة بتاعته هتراقب جميع القنوات وجميع الإذاعات وجميع الصحف 24 ساعة، 24 ساعة. هنبدأ الأول بالنصيحة، تليها النصيحة، تليها النصيحة، ثم الرد جهارة ما دام الأمر جهارة، وسنقف لهؤلاء بالمرصاد ذبا عن ديننا، لأننا لا نملك أعظم منه أبدا، وما حيينا إلا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا المجمع معنا فيه ثلاثة من المستشارين الكبار طبعا متخصصين في هذا الباب، يعني غير العلماء، وأسأل الله أن يوفق الجميع. فضلت الشيخ ربنا يكرمكم ويوفقكم، وأنا أتمنى أن أنا أكون في هذا المجمع إن شاء الله بإذن الله. فضلت الشيخ طبعا مجمع فقهي شرعي إعلامي بدأ بالمبادرة فضيلة الشيخ محمد الزغبي، نسأل الله التوفيق في هذا المجمع إن شاء الله بإذن الله. دلوقتي في موضوع في غاية الأهمية، حديث الشارع المصري الآن هو جمعة الغضب الثانية. نعم. دعني أنا أحسس في كلام السبب، لأن كل واحد يطلع له قضية علي، كل واحد أي عادي يقول لك طلع قضية على الشيخ، فأنا أحسس قوي يعني. بس أنا عايز أهلي يتنبهوا لي جدا الآن، يعني بقول إلى الرجال، إلى النساء، إلى الشباب، إلى الشابات، إلى الأطفال، إلى أهل مصر بالإجماع. ركزوا معي في هذه الحلقة زي ما قال الأستاذ أحمد، خاصة جدا جدا جدا، وسأكون في غاية الشفافية فيها في معالجة هذا الأمر، يعني بكل أدب وحكمة. أول حاجة يا أستاذ أحمد أنا أسأل سؤال، هل شهد الجميع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحسن الظن أم لا؟ شهدوا طبعا، كلنا شهدنا، الكل شهد، كلنا شهدنا، يعني أبناء مصر بالإجماع شهدوا المجلس الأعلى. أنا ما في شيء يربطني بالمجلس الأعلى، بس هذه حقيقة، صحيح. شهدنا جميعا بحسن الظن في هؤلاء، وما رأينا منهم إلا الخير، وما رأينا منهم إلا الأدب، وما رأينا منهم إلا الإنصاف، وأسأل الله أن يديم الخير على ذلك. اللهم أمين يا رب. ماشي، هذا أول نقطة عشان أوصلها بس للمشاهدين. طيب النقطة الثانية، إن ادعى القائمون على جمعة الغضب الثاني حسن الظن في الجيش، وما بقولوا إحنا حسن الظن، فلماذا هذا الخروج؟ إن قلتم إنما هو لتعجيل يعني محاكمة مبارك وفلول النظام، فأقول إن التحقيق لم يتوقف لحظة، تم حالتهم لمحكمة الجيش، لأنها وصل حاجة ثانية. وإن كنتم تريدون الإسراع فأنتم تريدون الإرباك، يعني قصدتم بذلك أن تربكوا المجلس الأعلى وأن تربكوا الدولة بأسرها لصالح من؟ هذا هو السؤال. النقطة التي يعني هي في غاية الأهمية، إن ادعيتم الثقة في هذا المجلس ثم خرجتم بتلون، بمعنى أنكم تقولون نريد معالجة كيت ونريد معالجة، وإنتوا قصدكم شيء ثاني، إنتوا قصدكم إن الجيش يتنحى عن السلطة، لأن المجلس الأعلى الحين شايل أمانة يا أستاذ أحمد لوقت معلوم، لوقت معلوم، قال لك أنا حامل أمانة، أول ما يتم انتخابات ويجي رئيس إحنا هنسلم الأمانة. ده صح ولا مش صح؟ ده صحيح. أنا همشي معك جدا. ليه دخل على العوام والبسطاء وأبناء شعبي؟ بقال لأ ده عشان محكمة النظام، ومنهم اللي قالوا إيه خلي بالك لما راحوا بمظاهرة عندي سفارة السعودية عشان بتعمل الإسرافيين وكيت، والسعودية بتدفع للدولة على أساس تؤجل محاكمة مبارك وتمنع محاكمة مبارك. لا، السعودية ادتك القرض، أنا مش بقول ادت لنا هبة من الله، ده الأصل كان يبقى شيء يعني مع احترامي كان يبقى هدية، وأنا بقولها وأنا متأسف جدا. السعودية قامت بفعل زي أي دولة عادية، قامت بتقديم قرض لمصر ليس المقصود منه على الإطلاق تأجيل محاكمة مبارك، بدليل إن النائب العام في اليوم الثاني من القرض مباشرة حول مبارك وولديه إلى محكمة الجنايات. صحيح. فلو كنتم صادقين لماذا تم هذا وبهذه السرعة؟ كان يبقى الأصل إن النائب العام يركن يحفظ ينيم المسألة لغاية ما يجدد حبس ما يحاولش الجنايات، بالضبط كده ما يحاولش الجنايات، إنما ده على طول على تهم مباشرة. يبقى بكده أنا قاعد أستأصل لك الدعاوى أن أنت بتدعيه. الأمر الثاني، أنت بتقول لي أنا عايز كمان بقية الفلول، جيب يا أخي جيب المستندات، أنا عارف أن النظام ده كان زارع يعني رجس، جيب عشان يكونوا زيادة على هؤلاء، وإن رأيت تقاعسا فنحن معك، فنحن معك، إذا خلت اللعبة. طب إذا أنت خارج ليه؟ خارج يقول لك لا أنا مش عايز الجيش، أنا عايز مجلس رئاسة مكون يسبقه تعديل دستور قبل تشكيل البرلمان. لا، دول مش عاوزين يصلحوا في ذلك. لم يتم الاتفاق على ذلك، وبدون يعني بدون سعادتك اللي يمكن صرح المجلس على القوات المسلحة لينا كلنا كإعلاميين ان لا تأجيل لانتخابات الرئاسة ولا تأجيل انتخابات، خلاص ده فاضل كده انتخابات ثلاث شهرين ونص. ما انا اقول لحضرتك هي جت ليه؟ لما وجدوا حجم الإسلاميين في استفتاء التعديل الدستوري علموا أنهم لا يمثلون شيئا على الإطلاق. أنا بتكلم عن غير المسلمين بالإجماع، وبتكلم عن العلمانيين، بتكلم عن الليبراليين، بتكلم عن المعارضة التي هي لأجل المعارضة، كل هؤلاء كانوا في كفة، وبعض الإسلاميين في كفة، فأنت رأيت النسبة، ده 10 مليون فارق، يعني مش 10 أفراد ولا 100 فرد ولا 1000 فرد، أكثر من 10، يعني 4 ل 18، يعني أمر عجيب جدا، أنت جاي تروح فين 14 مليون فارق؟ يبقى في الحالة دي هو وجد نفسه لم يمثل شيئا على الإطلاق. طب أنت بتدعي الحرية وبتدعي الديمقراطية وبتقولي أنا رجل ديمقراطي وبعيب عن النظام السابق الاستبداد والديكتاتوري، لما أنت ديمقراطي وعملنا انتخابات قائمة على الديمقراطية بتاعتك دي وعلى الحرية التامة وظهر فيها قوة التيار الإسلامي وأن الشعب المصري بأسره يريد الشريعة الإسلامية، يريد الحكم الإسلامي، يريد دولة إسلامية، إيه اللي زعلك؟ بدأت تلتف تاني ليه؟ اذا انت والنظام السابق شيء واحد في هذا الحكم صحيح. يبقى انت عايز استبداد، انت عايز ديكتاتوري. يعني انت قلت الصندوق يحكم فيما بيننا، رغم انني لا اؤمن بهذا، لا اؤمن بكلمه صندوق، شغل الكلام ده انا لا اؤمن به ابدا. مصر دوله اسلاميه رغم انف الجميع. مصر 97% من اهلها من المسلمين. مصر دولة إسلامية في الدستور وفي غير الدستور في الواقع، ولا يجب على الإطلاق أن يكون هناك تنازلات أو أن يكون هناك استفتاءات على ذلك. ده عيب عيب، بس الواحد يعني مكبوت مش قادر يقول أكثر من كده. إزاي أجزائر وأعمل انتخابات على دولتي، على مصر، على إسلاميتي؟ يا أخي إسلامية رغم أنف الجميع، رغم أنف الجميع. أنا بقوله ولن يسمح المصريون المسلمون أبدا بذواب دينهم، يعني إسلامهم، حتى ولو فقدوا في ذلك المهجة والأرواح والأولاد. مش أكثر من كده. أنا بقولها لك هذه الحقيقة، لأني ما نمتلك إلا دي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا زوجتي مش عايز زوجتي، أولادي مش عايز أولادي، دمي ده مش محتاجه، أنا عايز ديني، أنا عايز ديني يا أستاذ أحمد. المهم رضخ الكل وقال لك نمشي معاهم في الاستفتاء بتاع تعديل الدستور. طب وظهر التيار الاسلامي قال لك احنا لو دخلنا المره الجايه مش هتبقى النتيجه 80%، ده هتبقى 95%. والله الذي لا اله الا هو، لو جاءت انتخابات حره نزيهه في الغد لترى حجم التيار. وما فكروا ما شوهوا في التلفزيونات وفي وسائل الاعلام وفي الجرائد عن السلفيه ان كانت بالعكس الناس تتعاطف اكثر واكثر، ويتجلى لها الكذاب أكثر وأكثر، وعلمت من هو الفاسد ومن الذي يلعب لحساب الثورة المضادة. الناس مش لموظع عايشين في كوكب آخر، أو الناس سيئة، أو الناس مخبولة، لا الناس عارفة كل حياته. الناس واثقة تماما بدليل الوقت. أنا بقول لك كلمة يعني مثلا، يعني لما جه يقع علي ظلم ما، أنا مش هوضح أكثر من كده. مثلا إخواننا في سوهاج، سوهاج ربنا يحفظ من أول سوهاج إلى آخر الجزء في مصر، أكثر من 1,000,000 حضرنا في سوهاج، في دراو وفي كومومبو وفي أسوان وفي كل الأماكن دي. الشباب قالوا يا شيخ إحنا للإسلام مضحين بيه، مش عايزين الأجساد دي، إحنا جاهزين أهو. طب لا لا لا، الإسلام محتاجكم والمجلس الأعلى محتاجكم. ليه؟ لأن طاقتنا دي ضد العدو الخارجي، بس ضد العدو الخارجي. أبناء قنا قالوا يا شيخ معاك 1,000,000. طب لا، ده ضد العدو الخارجي، احنا هنا كده. لو قعدت اعد لك المحافظات، رجال الفيوم، ابطال الفيوم، كل محدث ولا حرج، كل المحافظات اتصلوا علي يا شباب. ليه؟ لاني عاهدت ربي، عاهدت ربي قبل ان القاه، قبل ان القاه، ان ازرع العزه في وفي اولادي وفي الجميع، حتى نرفع رايه الشريعه في كل مكان. سيبك من اللي بيحصل ده والكلام والافلام اللي بتيجي من السفارات اليهوديه والسفارات الامريكيه، لا تمثل عندي ذره. لكن إذا الإنسان بلغ مرتبة معينة ونفد الصبر في أمر ما، على طول بالحكمة والموعظة الحسنة، كل شباب مصر عايزين الإسلام، يبقى هو الإسلام ساعتها. والله لن يقف العالم بأسره أمام الشباب. دي بس حتة كده يعني دخلة في الموضوع والتزحمة. لكن أنا بقول حاجة، انتوا عايزين تغرروا بالشباب ليه؟ تقولوا ده احنا عايزين تعجيل الكيت وعايزين كيت وعايزين كيت، على اساس ياخدوا اعداد كثيره من البسطاء اللي ظلموا من النظام السابق. يبقى يروح عدد كبير يقولوا احنا اهو، احنا اهو عددنا اهو. لا، عددك مش ده الحقيقي، عددك مش ده الحقيقي. اظهر الحقيقه وقول انا خارج عشان المجلس الاعلى. انا طالع اسقط المجلس الاعلى، مش هيخرج معك حد، مش هيخرج معك حد. خرجت كام؟ 100,000، 200,000، يا اخي 1,000,000، اخرج 1,000,000. عدد مصر 80 مليون، 80 مليون. انا مستعد اعلن انا الحين ان الجمعه بتاعتهم وما عادش مثلا الا 24 ساعه. يا جماعه يا شباب مصر، من اسوان الى المنصوره، هعلنها بس كده، اخرجوا معي، نحن مع المجلس الاعلى ونحن مع الاسلام قبل اي شيء، وسنطبق شرع الله. استحلفك بلا التحرير، هياخد حد؟ لا، الجيزه، الاهرامات لا يسعوا مدان التحرير. وربي وربي محتاج الصحراء الغربيه، محتاج الصحراء الغربيه. انا بقول لك اهو، اهو ودي من واحد بس مسلم، هعلنها كده، وانا واثق وهعملها يوما ما، هعملها يوما ما عشان الاسلام. شوف والله لو لم يقف معي احد، فثقتي في الله اولا، ثم اني اعلم ان ابناء مصر بالاجماع يريدون الاسلام، ساعتها سانادي في الناس جميعا، وانا بلف في المحافظات عشان كده الحين آية. ساعتها سيخرج الابطال. ليه؟ لن نحكم الا بشرع الله، ودي الحقيقه. ونعم بالله. طيب بعد كده يا استاذ احمد، احنا قلنا الانسان اللي عايز يدعي التحضر، الحضاره دي لها رجلين مش عرجه زي حضاره الغرب. الحضاره بتقوم كده على سبيه يا استاذ احمد. الرجل الاولانيه اللي هي السمو الاخلاقي، الثانيه الروح اللي جاي من الدين. سمو الاخلاقي يجي من العلم التقني والتجريبي وكيت وكيت وكيت، خلاص الغرب يمتلك هذا، انما بجواره الروحي الديني الكيت احنا معنا هذا باذن الله جل وعلا. اذا ما تدعيش تحضر اعرج وعايز تشبك للدوله مع القوات المسلحه في جن، اوصل لك معنى اكثر. هم قاموا بتمثيليه الاول بين الصوفيه وبين السلفيه، قال لك هدم الأضرح وما ثبتش ان واحد سلفي هدم ضريح. طب مين اللي هدم الأضرحة بقى؟ انا عايز اعرف، انا عايز اعرف، مش بس فلول النظام السابق، ناس تانية غير مسلمة عشان لها مأرب في ذلك. مين اللي بيدعو الى الغاء المادة الثانية والغاء الاسلام كحكم عام للمسلمين؟ خدها مننا كده. لا لا لا، في دي ناس متورطة، انما هم مين انا ما بتهمش حد بعينه. الامر الثاني لما فشلوا مع الصوفية، وان كان بعض الدرويش يعني قاعد ونعمل ونخرج من ضد السلفين، عقلوا شويه خلاص ما عرفوش وقعوا الصوفيه في السلفي، بعد كده قوموا وقعوا الاخوان في السلفي ما عرفوش وفشلوا. الله، قال لك اشتغل على الطائفيه ورئيس الطائفيه نصارى ومسلمين، فشلوا في ذلك واخمدت الفتنه. الوقت بيقول لك يبقى نخبط في المجلس الاعلى، نوقع الشعب في المجلس الاعلى. شفت التدرج الهرمي ماشي ازاي؟ صوفيه سلفيه، بعد كده سلفية إخوانية، بعد كده شوف مسلمين مع أقباط، مسلمين وأقباط. ما أنا بقولك ده كله جاي من السفارة دي يهودية، أسأل الله أن ينزعها من أرض مصر وأن يحرقها وأن لا يوجد لها أثرا بعيد عننا عشان ما يتورطش مصري. فشوف بعد كده قالك اشتغل بقى وقع الشعب في الجيش. طب لصالح مين الجيش ده؟ ده أهلنا، ده أبائنا، ده إخواننا، ده من جلدتنا. الجيش الوحيد اللي ضرب أروع الأمثلة أثناء الثورة، ده صحيح، لم يقتل مسلما ولم يتعد على مصر على الإطلاق، وحتى الآن حتى اللحظة دي لم يستخدم رصاصة أبداً في أي تظاهرة. ثم تشوف جيش سوريا هو كأن والله العظيم لو جيش يهود ما كان الجيش السوري ما يفعل هذه الأمور. يعني وأنا امبارح في حلقة صفا يا أستاذ أحمد أنا جايبين شاب سوري مكبلون من إيديه ورجليه، الجيش السوري حطوه وقاموا جايبين الدبابة ترجع عليه كامل وترد، الولد فدغ بقى نصين وامعاءه بره، قاموا حاطينه مره تانية ورجعوا الدبابه تاخده رايح جاي قدام الناس عشان يرهبوا الناس. فانا بقول لك ده مش جيش، ده عملاء، ده اكثر من اليهود، دول نصريون كفره، ده حكم شرعي. المهم فجيشنا سامي جدا. طب عايز توقعنا فيه يبقى المصلحه مين؟ طاقات المسلمين تهدر، طاقات القوات المسلحه تهدر، يبقى لصالح اليهود. في الحاله دي الخاين اللي يقول نحتمي باليهود حيث اليهود، يبقى هاد مصلحة ده بس مع اللعبة اليهودية والعياذ بالله. طبعا ما بتهمش الشباب اللي خارج بيه بأنهم دول، لا انا بقول فيه ناس بتستفيد، وما بقولش ان شباب الثورة اللي طالعين دول هم فيهم صفات سيئة، بالعكس احسنوا الظن فيهم. بعد كده طيب في نقطة مهمة جدا يا استاذ احمد، تفضل فضل الشيخ. مكتسبات الثورة اللي تمت دي احنا اصبر الناس عليه، بمعنى لم يكتسب الإسلاميون ذرة من بعد الثورة، خدها مني، يعني الإسلام لم يستفد من الثورة حتى الآن بذرة. صحيح. الإسلاميون ما استفادوا، وتقول لي مثلا اتفتحت مساجد، لأن المسجد مفتوحة، وبعدين يا أخي لو ما فيش وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، تقول لي داعية رجع ما رجعش ولا يمثل أي شيء. مات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأعظم، واتسعت الدعوة من بعد موته أكثر مما كان حيا صلى الله عليه وسلم. هذه كلام ما تضحكش علي، إنما اللي استفاد منها غير المسلمين، واللي استفاد العلمانيين والليبراليين. طب خلاص وإحنا صابرين كمسلمين، مش عايزك كمان تصبر، ده عايزك تعيش مرحلة الذل، عايز هو اللي يضع قراره فيك. من خلال مين؟ من خلال حاجة ثانية للأسف. ولذلك أنا بقوله لأبنائنا افهموا جدا وخلوا بالكم جدا من هذه الامور على اساس ما نسقطش في مستنقع هذا الامر. وفي نقطه، هل يظن هؤلاء اننا سنعيش دوما على التنازلات يا استاذ احمد؟ يعني هنفضل نعيش على التنازلات؟ يعني مثلا واحد غير مسلم عمل حاجه في مسلم، خلينا شويه، ما احنا طيبين جدا، خلينا شويه. طب ماشي يا حبيب، واحد غير مسلم عمل كيت عشان كذا، اديله يا حبيب. الله، ناس بيكرهوا الاسلام وعملوا كيت، اعمل لهم واعمل لهم. طب لمين؟ ان كنت انت بالظن ان التنازلات دي هتخليه يحبك، اقسم بالله انت في الوهم، انت في الوهم. لو اديت له قلبك ده وربي ما هيحبك، لو اديت له عينيك وخلعتها والله ما يحبك، لو اديت له مسجدك مش هيحبك، لو اديت له بيتك مش هيحبك. لأن اللي خلقك وخلقه خلق اللي بكره الإسلام ده، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، في النهاية قل إن هدى الله هو الهدى، حالة واحدة يرضى عنك حتى تتبع ملتهم. أنا بقول على اليهود وعلى زي اليهود، فما كيش أرضي اليهودي، ما كيش أرضي وعود أقدم تنازلات تنازلات وبنن الرجل الطيب وقال النبي وقال الله وأقدم، لأن ما أقدمش من بيتي، أقدم من بيتك على عنيه، إنما مش من ثوابت الإسلام ولا من ثوابت الدين، لا ما في وصي على ذلك على الإطلاق. تجي لي مرة ثانية بتقول لي يا أخي رفع لي القرآن مع كتاب اليهود مثلا، يعني مع اليهود، قلت له شيء واحد ما ينفعش، الكتاب ده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الثاني وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، ربنا بقوله وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، ربنا بقول إيه وما هو من عند الله، حكش علي بقى ما سويش دبجه، ما جيش أرفع الإسلام وأرفع شيء بجوار الإسلام، لأن الصحابة ما أهرقت دماؤهم إلا للتوحيد فقط، إلا لأجل التوحيد. فالعز يقدم تنازلات يجيبها من بيته وبيت أهله، ما تبقاش من الإسلام أبدا أبدا. وإحنا يكفينا إيه مثلا لو أن يهود معانا أو غير مسلمين، ربنا أمرنا بالبر وبالقسط وبالإحسان، ما القرآن جيب له أنا كافه، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أنا عايز واحد يجيب لي من أي ديانة كانت على ظهر الكوكب الأرضي، رغم أن الدين الحق والإسلام، حد بين الكلام ده كله وأوصل لغير هؤلاء كده أهو، بالبر بالقسط بالإحسان، مش كده بس، والنبي أوصانا بهم خيرا في صحيح مسلم. يبقى في الحالة دي الله يعزك، أنا بقوله كفانا التقديمات اللي القرآن جابها، كفانا التوصيات اللي الرسول قال عليها، إنما أكثر من كده يبقى اعتداء على دين الله جل وعلا. في حاجة ثانية، إن كنت فاكر إنك تكسب قلوب الناس بالكلام ده وتدعي كذا، لا حبيبي، قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، حديث صحيح، قلوب العالمين بين، يعني قلبي وقلب نتنياهو والقلوب بكلهم، قلوب العالمين بين أصبعين، أعوذ بالله أشير، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ربنا اللي بيقلبها بالمحبة ويقلبها بالعداوة، بس ربنا قال لك إن عمر نتنياهو ما يحب عمره ولن ترضى عنك، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يبقى إذا أنا أمشي مع الدين وأمشي مع الدين، أبقى كده إيه عمري ما أظلم دول على الإطلاق، ولا أظلم اللي هم مثلا اليهود أو أهل الكتاب أو غيرهم. ولذلك أنا بناشد الكل عدم الإتيان على ثوابت الدين، لأنه ليس هناك وصي على الإسلام أبدا أبدا أبدا. وعايز أبشرك الشعب المصري ما عادش قبله، الشباب اللي رايح أنا بقوله نحسن الظن فيه، بس مش فاهمين، أي ما مش فاهمين، أو بعضهم اللي عايز ينتزع ذلك من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وينفذ، أنا بقول له اتق الله لسبب واحد، أنت راجل زي ما بتقول ديمقراطي، رغم ديمقراطية أنا مش مؤمن بها طبعا، أنت ديمقراطي يقول لك آه، أنت راجل بتدعو إلى الحرية وعايز كيت آه، طيب يا أخي فرض بالظلم يقول لك لا، طيب ما الاستفتاء حصل كذا في التعليل الدستوري وتم الاتفاق على ذلك، ليه تاني رافض يقول لك طيب فرض بانتخابات ثانية الصبح بس بشرط الانتخابات اللي جاية دي بتطبيق الشريعة وإقامة الخلافة يتبقى تبعك أنت. أنا بقول أني بقول أهو نعمل أهو النجاح فيها يبقى تطبيق شريعة وإقامة الخلافة، تقبل؟ يقول لك لا. الله، إما أنا عايز تخرج له كل شوية تعطل العمل وتعطل الإنتاج وتقلب الناس على المجلس الأعلى وعايز دم لأجل إيه والأجل مين؟ فأنا بقول لأبنائنا دولا اتقوا الله، حافظوا على البلد، بالله عليكم البلد يعني ما استقرتش لسه ساعة، ما استقرتش لحظة، يكفي أن مصر الحين محتاجة للدول الثانية، ومصر هي اللي كانت معطاء لكل دول العالم، فأنا بقولهم اتقوا الله فيها، اتقوا الله فيها. لو فرج عضلات لا إحنا الأقوى، إحنا لو خرجنا الصبح لا في مكان ولا في زمن يدفعنا بإذن الله، ما في على الإطلاق. ولذلك إحنا بنقول مش فتوانة ومش كذا، وما تدعيش عشان تعرف إن السلفية مؤدبين جدا محترمين جدا بعيدين عن الترهات دي جدا، بس إحنا بنقول إحنا كلتنا مع المجلس الأعلى، وأنا بناشد كل أبناء اللي بشاهدونا الحين، بناشد كل الشباب كل الرجال ما حدش يخرج الجمعة دي أبدا مع هؤلاء، قاطعوها وادعوا الله أن يمكن للمجلس الأعلى وأن ينصره في أمور مهامه حتى يؤدي الأمانة التي يحملها إلى رئيس مسلم يتقي الله. امين يا رب العالمين. فضل الشيخ بدات الاستجابه، سليم بلغني بكل الرسائل اللي عندك، لان طبعا الوقت ده كمان مش هنقدر نسبب لكل اتصالاتنا التليفونيه رغم ان الاتصالات كثيره جدا. سليم اول رساله معايا بيقول انا شاب من البدرشين، انا اقتنعت يا فضل الشيخ بيقول سعادتك هو وشباب البدرشين كلهم كانوا متوجهين بدعوه يوم الجمعه لكن ما كنوش فاهمين اللي حضرتك وضحته دلوقتي. نعم. ان ده ضد المجلس الاعلى وهذه التظاهره الكبيره يوم الجمعه ضد القوات المسلحه، وما كانوا فاهمين لسرعة محاكمة الرئيس مبارك وفلول النظام. الله يجزهم خير، الله يجزهم خير، الله يبارك فيهم. اتفضل يا فضيلة الشيخ. لسه قد يا صح، انا ما مش عازم الوقت. لا انا هقول الرسائل لسه ما بلغونيش بحاجه. الشيخ محمد الزغبي احبك في الله، انا خايف عليك جدا وما حدث لك في حادث اول امس. صالح من اسيوط، ربنا يحفظه. أسأل الله جل وعلا، أنا أحقر من أن ألقى الشهادة لكن أسأل الله جل وعلا أن يرزقني إياها عاجلا غير آجل. وبعدين أنا ببشره رؤيا النبي حق، لأن رؤيا الأنبياء حق. وده كتاب ده يا أستاذ أحمد، استبشرت بعد رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مما عملته اسمه لمن أراد رؤية النبي في المنام. كل ده للأثبات اللي ربنا وفقهم. ولذلك أنا واثق ثقة في الله إني مش هحصل حاجة أبدا بإذن الله كبيرة قبل ما هتكتحل عيناي برؤية عزة الإسلام والمسلمين قريبا إن شاء الله. أنا ببشر الأخ الحبيب، أنا بقولك نحن جبال لا نتزلزل وإن تزلزلت الجبال. مش عن نفسي، أنا أحقر من ذلك، بس أنا عايزك تبقى أقوى مني أحسن مني، وعايز أبناء مصري ورجال خليكوا عزة دايما كده. هو ربنا اللي يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، اوعى تبقى جبان أبدا. تفضل الشيخ، نستكمل طبعا موضوع جمعة الغضب الثانية. أنا بقول له بالنسبة لجمعة الغضب الثانية ليس لنا في الشعارات الرنانة ولا في هذه الأمور التي تأتي بشر وخيم على بلدتنا. وأقول لهؤلاء الشباب إن كنتم مثقفين حقا فلماذا لم تجلسوا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدراسة الأمر؟ مش عشان يتنحى، لا ده هي فترة، ده مسكة فترة ده أشهر. أيوة يعني بالله عليك إيه اللي مخليك تتعجل على شهرين ونص دي وتقول لي من الوقت وتعمل إرباك في البلد بعد فتنة طائفية كتطلب راسها؟ إذا هناك مخططات بتضاع. أنا ما بتهمش الشباب، الشباب طيب، لكن ممكن يقع زي الشباب اللي كان رايح بيه مغرب بيه. ما لا خلوا بالكم، خلوا بالكم، هم عايزين مصر تخرج من دوامة لدوامة من دوامة لدوامة عشان اقتصادها ينهار. الوقت البلد اقتصادها منهار، الديون تزيد، صندوق النقد الدولي يتحكم فينا، اعمل سياسة تقشف بعد كده. مش عاطيك بقى قروض إلا ما تخلي الرئيس يبقى كذا، مش عايزينه مسلم، عايزين النائب مش مسلم، عايزين كيت، عايزين كيت زي ما كانوا مخلين النظام السابق. ما مش عارفين اللي بيتضرب بالظبط بيخلوا، يعني كان نتنياهو اللي بيرقصنا هنا، نتنياهو هناك لكن بيرقصنا هنا. اللي كان يعين الوزير الزراعه كان هو، اللي يعين وزير كذا هو. لو ظهر عندنا عالم او في اي منطقه عربيه عالم في الذره، عالم في الطاقه النوويه، عالم في كذا، لازم ان يغتال. وفي البلد هنا لا، احنا مش عايزين بقى الصفحه دي طويت. وانا بقول لشبابنا اللي نصب خيمه يشيلها، واللي ذهب للمكان يرجع، واللي بيفكر يذهب يرجع. ليه؟ لأن دي بلدنا، دي بلدنا هي مصر بإذن الله جل وعلا. والمحب لمصر يحب لها الاستقرار، المحب لمصر يريد لها العزة، اللي محب لمصر يريد لها التمكين مش الإرباك. طب الجيش ما كل شوية يبعد شوية هنا ويبعد شوية هنا وقطع الطرق، وانت نفسك شغال على البطية أستاذ أحمد، شوف كاثر وأجيب إجرام في الشوارع العامة وفي الأماكن وكذا. يا رجل أنا كنت مروح والمبارح قبل الحادثة بيوم لقيت كمين ضخم، أثر إنهم منتظرين سيارة داخلة جاية من ناحية العرش أو كيت راح المنصورة. فستين كيلو مخدرات، 60 كيلو مخدرات يا أستاذ أحمد، يعني البلد مستهدفة بالمخدرات، مستهدفة. وانت جاي تربيت للجيش في المكان ده، ممكن تتم مؤامرات خارجية احنا شايفين. صحيح. ما انت بتفرغ الجيش بتجيبه في المكان ده، الحدود تفضى، الأسلحة تدخل، المخدرات تدخل، الكيت يدخل، في جهات ثانية حقد على البلد. زي مثلا زي واحد خاين مثلا يقول ايه تعالي يا امريكا ادخل لنا هنا، تعالي يا امريكا الله، والثاني يقول ايه تعالي يا نتنياهو انا بطل حمايتك انا مثلا واحد يعني مسلم جاهل مثلا او بتاع، تقول لي نتنياهو طب أمنك ازاي تبقى في الجيش معايا شايل بندقية جنبي ورايحين نقاتل اليهود؟ ده انا اول ما التفت له انت لا تبني من طلقة ظهري. صحيح. انت خاين، انت خائن خيانة عظمى. ولذلك انا بقول البلد مستهدفة. ولذلك انا بقوله الانسان الموفق ما يذهبش الى هناك. وانا بقولها في النهاية للمشايخ قبل ما اذكر موقفين كده زي ما قلنا نرتب كل حلقة في النهاية بذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يبقاش قصين مع الناس على طول. انا بقول للمشايخ ربنا يحفظكم وانا قادم. شوفوا واحد حكيم قوي فاهم شوية وندعمه بإذن الله على أساس يحكم مصر. يحكم مصر لأن الوقت كله جاي يخطف كله عايز يسرق إسلاميته. الله ده احنا مش قادرين نثبت بقى على الثوابت اللي كانت في أيام النظام السابق ده احنا قاعدين نتنزل عنها. لا وأنا بقول للمشايخ إن تركتم الأمر لن أتركه. أنا بعلنها على الملأ بمعنى عمري ما بصيت لحاجة زي دي وأعوذ بالله من حاجة زي دي. لكن لو هدخلها لحظات بأبناء مصر بالإجماع لإقامة خلافة وتطبيق شريعة واسيبها الإنسان فاهم بعد كده. وإذا كان بقول ما تلجؤنيش لكده واحد منكم واحد حكيم واحد عنده دراية عنده دراسة عنده دراية بالاقتصاد عنده دراية بالسياسة عنده دراية بكذا بأمور الحرب عنده دراية بالمنظومات السياسية والثقافية والأمنية والدفاعية هو ده يتبوأ. لأن ما عادش الأوان بقى إن إحنا نتراخى كده. ليه؟ الذئاب خرجت من كل اتجاه. وعلينا أيضا المشايخ والعلماء أن نقف مع المجلس الأعلى جنبا إلى جنب. مش والعياذ بالله من باب إن إحنا نحايد معاه أبدا. لأن المجلس الأعلى دي أشبه بصفة رمزية حملة أمانة. هو عايز قتل الرمز دي على اساس الامانه تروح والعياذ بالله في شر وقيم. والدليل يا فضيله الشيخ ان هو قال صدر يمكن تصريح اللي انا قلته لسعادتك ان لا تاجيل لاي انتخابات المجلس الاعلى عاوز يسلم الامانه. يقول اكثر من كده يعني يعلن اكثر من كده. هو مذلول لنا ولا محتاج لنا؟ وبقول اهو ان فضلت الحركات دي تكثر انا هدعو الشباب من اسوان الى المنصوره والله بعلنها هدعوهم ان انا اخرج بس مش تحرير ويقفوا معايا ويوروا العالم بس حجم الإسلاميين إيه. ولذلك مصر إسلامية مصر إسلامية مصر إسلامية بإذن الله جل وعلا. ولن يجد حتى بلكه حتى الأقباط العقلاء مصر إسلامي وعايزين مادة ثانية. ليه؟ لأنهم وكذلك آباؤهم وأجدادهم ما عاشوا في سلم وسلام وأمن وأمان إلا في مظلة الإسلام. أدخل بقى في السلام. تفضل فضيلة الشيخ لأنهم بيبلغوني خمس دقائق. طيب حاضر تفضل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أساس بس الواحد مشغول كده. صحيح. لا بس حضرتك أنا شايف إن رسالة وصلت للجميع والدليل رسائل الشباب. الحمد لله. الحمد لله رب ربنا يهدوم جميعا. اللهم آمين يا رب. شوف يا أستاذ أحمد أنا عايز أقول للشباب تعالوا بقى نحب ديننا كما ينبغي. يكفي أن نبيك هو الإمام المقدم والرئيس المبجل صلوات الله وسلامه عليه. يا أخي اعتز بها يا أخي. يا أخي ده النبي محمد ده صلى الله عليه وسلم شو بقى لما يبقى في المسجد الأقصى اللي هو في المسجد اللي خرج منه جميع أنبياء بني إسرائيل ويجي بأمر من الله يجي جبريل أهو ملك الملائكة إمام الملائكة كبير الملائكة قوي الملائكة عظيم الملائكة حامل الرسالات إلى الأنبياء يجي جبريل ياخذ بيد النبي. ده مكان مين؟ ده مكان معروف المكان من مش من ساعه ياخذ. لا ده مش ده من اول ما اسس وظهر في انبياء بني اسرائيل. ده المكان ده كان فيه داود بني فيه وسليمان اتم البناء وكل انبياء بني اسرائيل كان فيه. عيسى ابن مريم كان فيه موسى قبل منه كيف الى اخر الى كل هؤلاء. ويجي موسى وعيسى ويوسف ويجي كل الانبياء بالاجماع اللي ربنا بعثهم الى البشر يجوا في المسجد ده ورسول واقف معهم كده وهم ايه المتقدمين عليه وهم الكبار عليه وهم سخن له في الامم. وجبريل يقول له لا مكانك هنا انت الامام نهو. انت امام دول انت امام دول انت الامام المقدم على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا نوح وعلى موسى وعلى عيسى وعلى الجميع. يعني يقول له المكان ده بتاعك وبتاع امتك وما دام قدم الرسول يبقى بيقدم امته كده. امتك دي مقدمه على الامم دي كلتها كلتها. كنتم خير امه اخرجت للناس. ولذلك لابد وان نكون رجالا بحق. اللي حصل احكي موقف واحد صغير. الروايه من روايه عبد الرحمن بن خالد الهمداني عشان ارتب قلوب بس المشاهدين والمشاهدات بيحكي عن المحدث علي بن محمد الترابي. هو كان في مكان هذا المكان يعني اللي احنا عرفناه عند اهل العلم بالاجماع مدينه مارو. ومدينه مارو من مدائن خراسان. كانوا رايحين يطلبوا الاسناد العالي ويحصلوا الاحاديث عند محدث. سمعوا عن هذا الامام علي بن محمد الترابي قال لا نروح ناخذ منه الحديث. لما وصلوا عنده لقوا شيء المصحف وقاعد يقرا فيه يقرا. استكثروا عليه قالوا انت مش حافظ القران. وفي إمام حديث ومحدث مش حافظ القرآن، ده تبقى مصيبة. قال لهم لا وربي، أنا إمام قومي وأنا الحافظ لكتاب الله وأنا أعظم الناس في كتاب الله جل وعلا وأنا أقرأ الناس لكتاب الله. قال لهم إيه اللي حصل؟ قال لهم والله أنا كان بصري ضعف وجي ابن أخلي بيأخذني إلى المسجد يودين لغاية المسجد، بعد كده بصري راح خالص بقى ابن أخوي بيأخذني لغاية المسجد، فنمت في حجر الشيخ أحمد. انت لا يا فضيلة الشيخ، ده على فكرة قصفة الاتصالات بيملون سليم، بيمليني رسائل. الله يعزهم. اه لا يا فضيلة الشيخ، انا بقول ساعتك انت بتخطفني. عارف يا أحمد دي المشاهدين معلش وانا في صفا والمبارح بقول له سأسامة خضر يا اخي ربنا يحفظ المسلمين، ايه العزة دي؟ كنت بتكلم على بشار عشان ربنا يزيله. اه قال انت عارف حالاتك دي كم رسالة جات؟ احنا فلترنا ما فيش وقت. قلت له كام؟ قال 3500 رسالة في الحلقة الواحدة. لما الرسائل كان بيبلغني والله ليه كل المسلم ده عزة، ده الدين، ده النور في قلوب المسلمين أو الزحمة. أنا بقول ساعتك الاستجابات الشباب أهو، فطبعا لازم أتواصل معهم، بس طبعا أنا متواصل معهم ومع سعادتك. آه أنا معاك عشان ببقى تلاقي خدي كده تتصدر. بقول لما الأناء كده وبنقول له أنا ده أنا إمام قومي وأنا اللي أحفظ القراءة. قال لهم إيه؟ قال لهم كان بصري ضعف بعدين راح ابن أخويا اللي بيوصلني مسجد وكيف. فبقيت زعلان وحزين، فقمت الليل فنمت ليلات ورا بسرعة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام دنا مني عليه الصلاة والسلام. وقال لي شوف بالحرف الواحد لما تركت القراءة في المصحف. قلت له بصري نظري لا أرى يا رسول الله. يوم النبي يقول له إيه؟ ارجع إلى القراءة في المصحف يرد الله عليك بصرك. سبحانك يا رب. النبي يقول له كده. فقلت جت في اليوم الثاني وعدت قم الليل وكيت ما خرجش بقى عاد يقوم الليل ويستغفر وكيت ونمت. قام جاي للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ألم أقل لك ارجع إلى القراءة في المصحف يرد الله عليك بصرك. بقول أمت أي لولادي خلاص اليوم الثاني يا أولاد ايتوني بالمصحف. قال وما عملك بالمصحف؟ أنت بتشوف زي واحد مثلا كفيف يقولوا ما في موتوسيكل لركبه. قال أنت بتشوف؟ قالوا بس ايتوني بالمصحف. قالوا لا لا لا لا ما نأتيك بالمصحف. لما رأيت النبي قالوا صدق رسول الله. جابوا له المصحف، أول ما فتح المصحف كده أبصر. سبحانك يا رب. أخذ يقرأ حتى أذن مؤذن فجر. جايبنا أخوه ياخده قالوا لا لا انصرف انصرف. راح صلى بالناس ورجع جلس في مكانه أخذ يقرأ إلى وقت صلاة الظهر. الناس تلمت عليه يا عم ده أنت هو تهشي المصحف ليه؟ قالوا أرى. قال وعاد لي بصري أقوى مما كنت في شبابي. سبحانك يا رب. ولذلك أنظر في المصحف. والله عندنا واحد في بلدنا ربنا يحفظه يا رب كان ابنه فقد البصر راح مسكين يعني على قده ماليا يعمل عمليات وكده. قالوا له مستحيل ما فيش قم الليل على كده. ربنا بقى زي ام البخاري ما عمل كده قاعد يقوم الليل اول ليله وثاني ليله وبعدين قايم الليل يقرا ومروح بقى بعد ما صلى الفجر. لا ولا صح فبقول عايز اشرب. لا رايح عند القلة. لا انت عارف القلة. قال له لا وانت شايفها يا ولا؟ قال له اهي بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله ياما سبحانك يا رب. في فضيلة الشيخ مليني بقى الرسالة. يلا سليم، أم حمزة بتدعو لحضرتك وبتقول سعادتك فضيلة الشيخ يا رب تدعو لها وتدعو لأولادها أنه يبقوا تتمنى أن أولادها يبقوا زي حضرتك. أسأل الله أن يجعلهم أفضل مني وأحسن حظا مني في الدنيا والآخرة. طيب فضيلة بقى الرسالة يا سليم. طيب طبعا الشباب برضه فضلت الشيخ رساله من شباب في اسيوط بيقولوا كويس ان حضرتك وضحت الرؤيه ليهم في جمعه الغضب الثانيه وبيدعوا لحضرتك. الله يحفظهم الله يبارككم. رجال اسيوط رجال. شوف سوهاج اسيوط اسوان كل الخط انت جاي العريش كيت كل هؤلاء الفيوم الابطال كيت مش عايز ولا واحد ولا من الشرقية ولا من المنصور ولا واحد يشترك مع هؤلاء. طيب وبرضو بنشكر فضلتك يا فضلت الشيخ ان حضرتك بلغتنا النور الخليجية لوحدها والخليجية لوحدها واحنا من اشد المتابعين لفضلتك. الله يحفظهم. طبعا رسائل كتير جدا لو عدنا نقول الرسائل هنقعد نصل الساعة 12 بس عشان فضلت الشيخ محمود الزغبي بقى اللي له طبعا اشتياق من جموع المشاهدين وانا كمان شخصيا لو والله اكتب من وراء. ربنا يبارك فيه فضلت الشيخ وربنا يبارك فيكم جميعا. احنا طبعا اعتدنا على الدعاء في نهاية كل حلقة. أين أنا أسف إن مش عارفة عليها بس عشان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظ بلدنا مصر. اللهم احفظ بلدنا مصر. اللهم احفظ بلدنا مصر. اللهم احفظها من كل خيانة. اللهم احفظها من كل خيانة. احفظها من الخونة المجرمين. احفظها من الفاسدين، واحفظها من اعدائك اعداء الدين. اللهم اجعلها ارض الكنان، اللهم اجعلها ارض الكنان، اللهم اجعلها ارض الكنان. اللهم احفظ اهلها، واحفظ دماءهم، واحفظ اعراضهم، واحفظ مساجدهم، واحفظ مساجدهم. اللهم مكن لتطبيق الشريعة الإسلامية في بلدنا مصر، وأقم فيها الخلافة، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا من تطبيق شرعك، اللهم لا تحرمنا من تطبيق شرعك، اللهم لا تحرمنا من تطبيق شرعك. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، واجعلها بلد السلم والسلام والأمن والأمان برحمتك يا رحمن. اللهم احفظ مصر من كيد إيران، اللهم احفظ مصر من كيد إيران، اللهم احفظ مصر من كيد إيران، واحفظها من كيد أمريكا، واحفظها من كيد أمريكا، واحفظها من كيد أمريكا، واحفظها من كيد اليهود الملاعين. اللهم احفظها من كيد اليهود الملاعين، اللهم احفظها من كيد اليهود الملاعين. اللهم احفظها من الطابور الخامس، اللهم احفظها من الطابور الخامس. اللهم احفظها من الخونة الذين يستنجدون بأعدائك، اللهم احفظها من كيد الخونة الذين يستنجدون بأعدائك. اللهم اجعلها أعظم دولة في منطقة العرب جميعا، اللهم اجعلها أقوى دولة في منطقة العرب جميعا. اللهم اجعل فيها الرجال والأبطال القادرين على سحق اليهود ومن هاودهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم آمين يا رب العالمين. في نهاية هذا اللقاء بتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ أسد سنة في هذا العصر، فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي، كلنا بنقول له الحمد لله على السلامة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وحفظك أمين يا رب العالمين. بشكر كل فريق الإعداد، وبشكر كل اللي موجودين خلف الكاميرا، وكل موجودين في الاستوديو، ونلتقي بكم إن شاء الله يوم الأحد القادم في حلقة جديدة وفي لقاء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا الله.